الفرد الصمد الذي لا يفتقر صاحبك ولا ولد. سبحانك ربنا انت رب الارزاق وانت مسؤول الاحلام وانت مسؤول الاحلام. سبحانك انت الاله الواحد الولد من بدل ومن خلق عليك سرا ومن عاشق عليك رزقا ومن لبس اليك رزقا. يا وحدك في ملكه هيدا العدل ولقد شهدت بذلك الفرد الصمد. يا انت مولود ولست بوالد حقا ولا لبس ولا قوة ولا عمل. يصاب المتفكر في آياته ولا يدرك عظيم جزائه. آياتك عظيم وأعلى وعن وعن وعن وواجب. خلقت الكائنات من سمع وأنت على جميع الخلق شهيد. وأنت أنت بالسر أنت الخالق لكم سر الشواهد. أجبنا من عذاب الله عنا وبلغنا إلى ليل المطاف. إخوتنا أخوة الإيمان والإسلام نحييكم تحية طيبة مباركة من عندنا. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حيث أنتم على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه العادة الطيبة الخضرة لهذه مسجد الطيار بعزبة أذناني مركز مدينة الصحة في محافظة الشرقية. واعتقدنا إلى هنا مشاركة بأهل هذه المسجد الكريمة باعتقادهم ببلاد العز بلاد سيد العز الطيار يرحمه الله. في هذه الأيام الكريمة ونحن نحتفل بذكرى قارية على كل مسلم. نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج. في هذه الذكرى انطلقت الأرض بالسماء. ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتسير في أوقاتها العظمى. يا صاحب وأنت إمامنا ولخلوة الرد الكرام ختام. سر من الأسرار أشرق فارتمى في ركعتيك الكون وهو الله. عقد الزمان عليك كل رجائي وتحققت بك الأحلام. قم يا رسول الله لأهل قربك لا يأتين الأهواء والآثام. حرص إلى القدر المعظم مثلا ليشير بين العالمين والآمور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا أخوة الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نستمع سويا إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا عدد من القراء والقراءة في تعدي وفي وجود جمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي. مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الحروسي. نعم. نسأل الله الصلاة على ربنا يكرمك كثيرا. ربنا يكرمك الصلاة على Thank you. عليك يا حبيبي، الله يفتح عليك ويحافظ عليك يا رب. والسماء اللهم صل على سيدنا النبي، ما يزيدك حبيبي حافظ عليه. الله يرضى عليك. والله مدرسة تدرس كذا علي يا رب أسأل إلا ليعبدون. متجلى عليك النهارده. الله يصل على لا ربنا متجلى عليك الوقت حاليا. ربنا في ملائكه معانا فرق كبير وصغير. الله يبارك لك. نغم رباني يا دكتور دكتور ورحمن ما انت عاوز تعمل فينا ايه؟ شاك النهار قال الروح راحت مثلا هتعمل فينا ايه النهار؟ مش هيروح يا مش هيروح هو الله محمود راح محمود راح نعم

ياتي كفر الله عليه.